بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله معانا النهاردة درس مهم من دروس علم الصرف، وهذا الدرس يتعلق بالمشتقات واحنا يمكن قلنا قبل كده ان الفعل او ان الكلمة عموما اللي هي الاسم، يعني ان الاسم اما ان يدل على شيء جامد او ان يدل على شيء مشتق. ومعنى الجامد يبقى الاسم اهو، الاسم اما ان يدل على شيء جامد او يدل على شيء مشتق. وهقول لك يعني ايه جامد ويعني ايه مشتق، ما تخافش. الجامد يا خديجة هو الذي يدل على ذات فقط، تمام، او حدث فقط، يا اما يدل على ذات بس زي شباك وزي بيت وزي كاميرا وزي كتاب وزي احمد وزي عباس وزي خليل وزي مسعد وزي ناقه وزي جمل، كل ده بيدل على ذات بس، على ذات اللي هي الجثه اللي هي الجسم، يعني اللي هي الحاجه المحسوسه او الملموسه، يبقى ده اسمه بيدل على ذات فقط وهو نوع من انواع الجامد. او يدل على حدث فقط، والحدث اللي هو المعنى، حاجة اللي انت ما تمسكهاش تعرفش تلمسها، زي اللي هو ايه خدنا الدرس اللي فات اللي هو المصادر. يبقى المصادر تعتبر نوع من انواع الاسم الجامد لانه بيدل على حدث فقط، زي الصوم وزي الصبر وزي اليقين وزي الاخلاص وزي المحبة، تمام. يبقى دول بيدل على ذات فقط او حدث فقط. المشتق بقى يجيب لك الاثنين مع بعض، يدل لك على ذات زائد حدث، يدل لك على ذات زائد حدث، يعني الكلمة الواحدة بتدل لك على الاثنين مع بعض. يعني ايه بمعنى تاني؟ يعني بتدل على ذات مرتبطة بحدث. بمعنى ثالث بتدلك على ذات لها علاقة بالحدث. طيب لما نقول بقى الذات دي لها علاقة بالحدث، ايه هي العلاقة دي؟ العلاقة ما هو العلاقة هي الاشتقاق. طيب ايه هي العلاقة بقى؟ العلاقة بجلك في المشتقات، فيقوم يقولك العلاقة ممكن يكون بيقول ان الذات هي اللي بتعمل الحدث يبقى اسم فاعل، او يقول لك ان الذات هي اللي بيقع عليها الحدث يبقى اسم مفعول، مش مفعول به، اسم المفعول زي مضروب، المفعول به ده حاجة تانية، تمام. او بيقول لك ان الذات الحدث ده هو ملازم لها زي الصفة المشبهة، او بيقول لك ان الذات بتعمل الحدث ده كتير زي صيغ المبالغة، فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل وكده، هناخدهم كمان شوي. او بتقول لك ان الذات هي الآلة اللي بيحدث بها الحدث، زي منقار حاجة بتنقر، زي منشار حاجة بتنشر يعني بتقطع، زي مقص حاجة بتقص، لا زي مفتاح، المفتاح الحاجة اللي بتفتح، الذات اللي بتفتح. او يقول لك ان الذات، اقول لك ان الكلمة بتدل على المكان اللي بيحدث فيه الفعل، المكان اللي بيحدث فيه الفعل زي المشرق يبقى ده اسم مكان، وممكن يكون الزمان زي المشرق برضه وقت الشروق، صح؟ يبقى كل ده عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن مشتقته. اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، كل دي بتختلف معاك عن المصادر اللي فاتت. ايه اللي خلاها تختلف معاك عن المصادر اللي فاتت؟ المصادر في الدرس اللي فات كانت حاجة جامدة بتدل على حدث فقط، انما المشتقات النهاردة بتتكلم عن ذات وحدث، تتكلم عن ذات وحدث. يبقى في ذات بتربطها بالحدث علاقة، اما ان هو بيعملها وان الحدث بيقع عليه او بيعمله بكسرة زي ما هناخد الوقت. فهمنا يعني ايه المشتقات يا جماعة؟ الموضوع كده سهل يا حبيبة. طيب المشتقات دي يا جماعة تفيدني في الصرف وتفيدني في النحو، تفيدني في الصرف عشان اعرف اوزانها، عشان لما اشوفها قدامي اعرف ان هي من انواع المشتقات. طب وهتفيدني في النحو في ايه؟ ان هي بتعمل عمل الفعل. هتفيدني في النحو ان هي بتعمل عمل الفعل، فممكن ترفع فاعل وممكن تنصب مفعول، ممكن تتعلق بها الجر والمجرور. قال المشتقات: تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية، وهذا يعني أن هناك مادة لغوية معينة مثل كتبة اللي هي الكاف والتاء والباء اللي هو أصل المشتقات أو أصل الكلمة أو الأصل الذي تشترك حروفه مع جميع مشتقات الكلمة، فتلاقي أن الكاف والتاء والباء بيجوا في كل لفظة اشتقت من هذا الفعل، فتلاقي جاي في الكتابة وجاي في الكتاب وجاي في الكتبة وجاي في المكتوب وجاي في الكاتب وجاي في المكتب، تمام؟ بتلاقيها جاية في كل ايه؟ تلاقيها جاية في كل وزن او في كل صيغة اشتقت من هذه الصيغة. فاللي بنسمها يا حبيبة بنسمها الحروف الاصلية او الاصل الاشتقاقي او الاصل الاشتقاقي اللي هو الاصل الذي تشترك حروفه في جميع المشتقات او الذي تشترك جميع المشتقات في حروفه. فما تلاقيش حاجة بتدل على الكتابة الا وجاية الحروف ديت ايه فيها. الله يفتح عليك. قال يمكن تشكيلها على هيئات مختلفة، كل هيئة منها لها وزن خاص اللي هي الاوزان. وزن، وقلنا وزن يعني ايه؟ يعني صورة في النطق أو صورة في اللفظ اللي هي تشكيل الحروف وترتيبها. ولها وظيفة خاصة اللي هو المعنى الذي يدل عليه الوزن، فكاتب تدل على اسم الفاعل، ومكتوب تدل على اسم المفعول، ومكتب تدل على مكتب على وزن مفعل تدل على ايه؟ ايوه تمام. وانت تلاحظ ان مثل هذه العملية انما تجري داخل المادة اللغوية السابقة وتشكلها تشكيلا جديدا. طبعا انت عندك هنا انما هتشيل الهمزة اللي عليها، وهي العملية التي تعرف بالاشتقاق. ولعلك تعرف أن هناك لغات تسمى لغات إلساقية كالإنجليزية مثلا، حيث توجد مادة لغوية يمكن تشكيل صيغ منها عن طريق لصق لواحق في أول المادة أو في آخرها، كأن تقول من رايت رايتر وهكذا. ونحن نلفت إلى أن الاشتقاق في العربية واضح غاية الوضوح، إذ تضبطه قواعد ومقاييس قليلة لا تكاد تتخلف. ونحن نعرض المشتقات على النحو التالي. تمام يا حبيبة؟ رايت يعني يا حبيبة يكتب، رايتر يعني كاتب، وكم يعني كم يأتي. طب كامينج القدوم، ماشي مع ولا حقها لوحك اهو علشان خاطر ينقل الايه. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم: اول حاجة في المشتقات اسم الفاعل، اسم الفاعل. واسم الفاعل هو الوصف الجاري على الفعل المضارع، اسم الفاعل هو الوصف الجاري على الفعل المضارع. يعني الوصف الجاري على الفعل المضارع يعني الجاري عليه في حركاته وسكناته. فبتقول ضارب ضارب يضرب، يبقى زيه بالضبط في الحركات والسكنات. تلاقي الفعل المضارع بيأتي بتشكيل معين، تلاقي الحركات والسكنات اللي في المضارع برضو جاية فين؟ برضو جاية في اسم الفاعل. واسم الفاعل هو اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل، يبقى مشتقه بيدلك على ذات وحدث، وعلى وجه الخصوص يدلك على ذات وقع منها الحدث، يدلك على ذات وقع منها الحدث. والكلام في اسم الفاعل هينقسم لثلاث أقسام: اشتقاق اسم الفاعل، اشتقاق اسم الفاعل. يجي لك اسم الفاعل من الثلاثي خلاص ومن غير الثلاثي، خلينا ناخدها قسمين وبعد كده نقسم من تحتهم. من الثلاثي ورقم اتنين من غير الثلاثي. طيب يا جماعة الخير، الثلاثي معايا ينقسم لثلاث أقسام، لأنه إما يأتي من وزن فعل، وإما من وزن فاعل، وإما من وزن فعل، صح؟ وفعل هذا يأتي لازم ويأتي متعدي، لا يعكسهم أحسن، معلش معلش أنا يعكسهم أحسن، يأتي متعدي ويأتي لازم، وفعل يأتي متعدي ويأتي لازم، وفعل لا يأتي إلا لازم، صح كده؟ تمام؟ سهل كده ولا مش سهل؟ فعل اللازم والمتعدي، وفعل المتعدي اسم الفاعل منهم يأتي على فاعل. فعل المتعدي واللازم، تمام؟ وفعل المتعدي يأتي اسم الفاعل منه على فاعل. فتقول في فعل المتعدي ضرب ضارب، وفي فعل اللازم خرج خارج، وفي فعل المتعدي شرب شارب، وركب راكب، وعلم عالم. طيب فعل اللازم، قال لك فعل اللازم يأتي على فعل ويأتي على ويأتي على أفعل. فعل اللازم يأتي على فعل زي نضر نضر فهو نضر، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، وأشر فهو أشر. ويأتي على أفعل زي سود فهو أسود، وأبيض، وجهر صوته فهو أجهر. طب فعل اللازم، فعل اللازم قال لك يأتي على فعل ويأتي على فعيل، يأتي على فعل ويأتي على فعيل. ضخم فهو ضخم، وشهم فهو شهم خلاص، وجمل فهو جميل، وشرف فهو شريف. ومن غير الثلاثي يأتي بقلب حرف المضارعة، قلب حرف المضارعة ميما مضمومة خلاص، وكسر ما قبل الآخر. وكسر ما قبل كاتب مكاتب، كاتب مكاتب يعني هو اللي بي هو اللي هو اللي بي ايه هو اللي بيعمل هذا. قاتل فهو مقاتل، أرشد فهو مرشد نزل نزل صح منزل خلاص كده نظر فهو ناظر لا نظر فهو نظر أيوة نظر وأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وأظن قرأ على أنه أفعل تفضيل فقرأ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قال اسم يشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام به الفعل فكلمة كاتب مثلا اسم فاعل تدل على وصف الذي قام بالكتابة واللغويون القدماء يقولون إن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع يعني في الحركات والسكنات بل يقولون إن الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يضارع اسم الفاعل أي يشابهه وكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل والواقع أن هذا الذي ذهبوا إليه قد يحتاج إلى إعادة نظر وبخاصة من حيث الدلالة على الزمن مما لا مجال لتفصيله هنا قال ويصاغ اسم الفاعل على النحو التالي طبعا فصلتهم لك وهو برضه يتكلم كلام حلو من الفعل الثلاثي على وزن فاعل طيب من الفعل الثلاثي تمام أما على وزن فاعل فيأتي قياسا في فعل المتعدي واللازم وفي فاعل المتعدي على وزن فاعل مثل كتب كاتب ولعب لاعب وقرأ قارئ وأخذ آخذ تمام ها لسه ما جاش يا حبيب من الفعل الثلاثي على وزن فاعل مثل كتب كاتب ولعب لاعب وقرأ قارئ وأخذ آخذ وسأل سائل ووعد واعد سأل لي طيب حتى اللي جاية اللي هو إذا كان الفعل أجوف إذا كان الفعل أجوف احنا إن شاء الله أخذناها قبل كده وكلمنا عنها لما كنا بنتكلم عن القلب المكاني وبس لسه الكلام هيجي بالتفصيل أن الفعل الأجوف إذا كان الفعل أجوفا وعلت عينه فإن الواو أو الياء تقلب إلى همزة في اسم الفاعل الفعل الأجوف إذا وعلت عينه في الماضي بس بشرط يكون أعلت عينه لأن لو ما أعلتش مش هيتتقلب لهمزة في اسم الفاعل الفعل الماضي إذا كان أجوفا وأعلت عينه في الماضي فإن اسم الفاعل منه يأتي على وزن فاعل وكل حاجة ولكن هذه العين ستقلب إلى همزة في اسم الفاعل فيقال فيه قال قائل جبت منين قائل دي يا عم الحاج لأن قال فعل أجوف وأعلت عينه في الماضي لأن كان أصله قولة فهذه العين التي أعلت في الماضي لما نجيب منه اسم الفاعل تقلب هذه العين إلى همزة في اسم الفاعل فيقال قائل وبائع طب وسائل لا بس سأل مهموز لا مش معان احنا بنقول الأجوى زي خاف خائف ونام نائم وباع بائع وقال قائل فإذا لم تعل في الماضي لو العين سلمت في الماضي لم تعل فإنها لا تقلب لهمزة في اسم الفاعل زي ايه عورة احنا قلنا عورة لم تعل اخدناها قبل كده عورة تبقى عاور طب ما قلتهاش عائر ليه زي ما كنت بتقول خائف وزي ما كنت بتقول نائم وزي ما كنت بتقول قائل قال لك ما اقدرش اعمل كده ليه لان القارئ بتقول لي ان عين الفاعل تقلب الى همزه في اسم الفاعل اذا اعلت في فعله فان لم تعل في فعله فانها لا تقلب الى همزه في اسم الفاعل فهمتها حبيبه قال فان كان الفعل اجوف وعينه ألف، قلبت همزة الألف همزة في اسم الفاعل، فنقول قال قائل، باع بائع، دار دائر. أما إن كان الفعل أجوف فعينه صحيحة أي واو أو ياء، فإنها تبقى كما هي في اسم الفاعل، فتقول عاور عاور، وحيد حيد، وحول حا حول حاول. طب ليه يا أبا الحاج؟ قال لك لأن القاعدة بتقول إن هو لابد إن هي تكون أعلت في الماضي، فإن لم تعل في الماضي ولذلك أخذنا في القلب المكاني، أخذنا جاء وشاء، وقلنا أنه يحصل قلب مكاني حتى لا يجتمع همزتين في آخر، كان أصلها جائع عشان ما تبقى جائع، فحنا خلناها جائي صح ولا لا، وقلبنا الياء وعملنا قلب مكاني. فاكرينها؟ علمون لو ما انتش فاكرينها ابقى ارجع للدرس بتاع القلب المكاني، هتلاقونا اتكلمنا هناك بالتفصيل عشان بس ما نعيدش الكلام تاني. وان كان الفعل ناقصا، يعني ناقص خديجة حرف الاخير زي قاضي، ايوه يعني اخر حرف علة، اي الله لو بصيت في الكتاب هتلاقيها مكتوبه قدامك، اي اخره حرف علة. فان اسم الفاعل ينطبق عليه ما ينطبق على الاسم المنقوص، اي تحذف ياء الاخيره في حالتي الرفع والجر وتبقى في حاله النصب، فتقول دعا داع، والاصل داعي، ومشى ماش، والاصل ماشي. الاسم المنقوص هو يا حبيب الاخر ياء، لا مش الاخر حرف علة اطلاقا كده، دمه لو الف يبقى ما عادش اسمه منقوص، اسمه مقصور. الاسم المنقوص حكمه ايه؟ تظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول رأيت قاضيا باثبات الياء، وفي حالة الرفع والجر تحذف الياء ويؤتى بالتنوين، فتقول هذا قاض ومررت بقاض. فقال لك برضو نفس الكلام بيحصل في اسم الفاعل لما يكون الفعل بتاعه منقوص او معتل بالياء، عشان يبقى الكلام مظبوط. داعى داع واصلها داعي، ومشى ماش ورضى راض، وأجبت داعيا. طب ايه يا عم أجبت داعيا؟ قال لك مش انا بقول لك ان هي هتثبت في حالة النصب وتظهر عليها الفتحة، فجاب لك مثاله أجبت داعيا. يبقى معنى الأمثلة اللي قبل كده في داع وماش وراض أنه يقدر فيها أنها إما مرفوعة وإما مجرورة، فتقول هذا داع ومررت بداع، وهذا ماش ومررت بماش، وهذا راض ومررت براض، وأجبت داعيا، ورأيت داعيا، وفي التنزيل أجيب فليدعو سورة العلقة حبيب. يبقى نادية، نادية بالإيه؟ بالتال مربوطة ايه بيت؟ بيظهر الياء على الياء، بيظهر الفتحة على الياء. ومن غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع. وطبعا احنا قلنا بقى ايه، اتكلمنا بقى بشيء من البيان والواضح اهو. فاذا كان فاعلا لازم يأتي على فاعل، مثل نظر نظر، وبطر بطر، واشر اشر، او يأتي على افعل زي سود اسود، وجهر اجهر. واذا كان فاعلا لازم فانه يأتي على فاعل مثل ضخم ضخم، وشهم شهم، وفعيل مثل جمل جميل، و يا بنت ما هو وشرف شريف، ما هو فعل يبقى فعيل، كلامك صح، بس احنا بنجيب مثال. هو صح من ناحية الوزن بس انا بتكلم على مثال يعني. ومن غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، فتقول في دحرج، هذا الرباعي اهو المضارع بتاعه يدحرج، اسم الفاعل منه مدحرج، يزلزل مزلزل، يخرج مخرج، يسبح مسبح، يلاكم ملاكم، ينطلق منطلق، تمام، يتقاتل متقاتل، يتقدم متقدم، يخشوشن مخشوشن، يستغفر مستغفر. فإن كان الحرف الذي قبل الآخر ألفا فإنه يبقى كما هو في اسم الفاعل، مثل يختار مختار، ويكتال مكتال، ويختال مختال، مع مراعاة أن كلمة مختار قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول من السياق. لماذا؟ لماذا يا هذا؟ ولماذا هذا ذاك؟ حلو؟ عليك تاني؟ لماذا يا هذا؟ ولماذا هذا ذاك؟ لماذا يا سادة يا أعزاء؟ أدي أنا ما أعرفش حاجة، إحنا متفقين إن إحنا نكتب على السبورة، أدي اختار، صح؟ جاية من إيه؟ جاية من الاختيار، يبقى الاسم الفاعل بتاع المضارع بتاعها يختار. حلو الكلام؟ كلام زي الفل. هقلب حرف المضارعة من مضمومة واكسر ما قبل الآخر ورجعوا الأصل خالص بقى قبل ما يحصل في أي حاجة، هيبقى على وزن مختير، على وزن مفتعل. ما أنا هقول لك الألف جت من هنا هو، على وزن مختير، على وزن مختير، بقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مختير زي مكرم. تمام؟ تحركت الياء وفتح ما قبلها فأصبحت مختار، يبقى مختار اللي كان أصلها مختير اسم فاعل، وممكن تكون اسم مفعول. آه، لأن هي اسم المفعول بيجي بنفس الطريقة ولكن مع فتح ما قبل الآخر، فاسم المفعول من اختار مختير على وزن مفتعل، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت مختار. بس كده فرق، وعلى الإجابة مختار ودي. أيوة، لما تجيلي بقى كلمة مختار كده قدامي ما كلمة، يبقى كلمة مختار في الوزن اللي قدامي ده هو ممكن تكون اسم فاعل وممكن تكون اسم مفعول. أعرفها منين؟ فهمتوها؟ قال فإن كان الحرف الذي قبل الآخر ألفا فإنه يبقى كما هو في اسم الفاعل، مثل يختار مختار، ويكتال مكتال، ويختال مختال. تمام؟ ويكون وزن اسم الفاعل هنا أيضا مفتعل، لأن الوزن لا يتأثر بالإعلال كما ذكرنا، إذ أصل الأفعال يختير ويكتيل ويختيل. أيوة، يفتعل، كل الوزن ديت يفتعل، صح؟ أيوة يفتعل في إيه؟ محناش فكري نقطة ومن أول السطر نرجع لورا خطوة نظبط نفسنا وننطلق تاني. ما هي حركة الحرف الذي قبل الآخر في غير الثلاثي؟ أما في الثلاثي فقد مر معنا في الأوزان، فعل يفعل ويفعل وفاعل والكلام ده وخلصنا منه. طيب غير الثلاثي، أما في الرباعي، أما في الرباعي فدائما يكسر ما قبل الآخر، قاتل يقاتل، أخرج يخرج. وفي غيره إذا كان مبدوء بهمزة وصل أو إذا كان مبدوء بالتاء تقدم يتقدم يفتح، وإذا كان بغير التاء يكسر. طيب اختار، اختار، هل هذا من الرباعي أم من الخماسي أم من السداسي؟ ما اعرفش، اعد على صوابعي، اخ تا را، يبقى خماسي مبدوء بالتاء لا مش مبدوء بالتاء، يبقى ماله قبل الآخر مكسور، لأن لو كان مبدوء بالتاء كان هيبقى مفتوح. يبقى ايه؟ اختار المضارع بتاعه يفتعل، يبقى يختير. جبت يختير دي منين؟ لأن انت قايل لي من درسين ثلاثة فاتوا ان الحركة ما قبل الآخر في الخماسي مكسورة لو ما كانش مبدوء بالتاء، صح كده؟ طيب يكتال نفسك اكتال، يبقى يكتيل. جبت يكتيل من ايه؟ خماسي مش مبدوء بالتاء، يبقى ما قبل الاخر مكسور. طيب اللي بعده اختال يختيل، جبتها منين؟ خماسي مش مبدوء بالتاء، يبقى ما قصر الاخر، يبقى ما قبل الاخر مكسور. نتلخبط؟ لا ما نتلخبطش. اول ما تحس ان انت هتسوح نفسك فرمل، ارجع لورا خطوة، اثبت نفسك، انطلق. هناك افعال اشتق منها اسم الفاعل على غير القواعد السابقة وهي قليلة جدا، وانت عندك هنا افعال، حش الهمزة اللي فوق افعال دي، كلمة هناك بعدها افعال، غلطة مطبعية. فقد ورد اسم الفاعل من اسهب مسهب بفتح الهاء والقياس كسرها، ومن احصن محصن بفتح الصاد والقياس كسرها، كما وردت افعال رباعيه واشتق اسم الفاعل منها على وزن فاعل شذوذا مثل ايفع فهو يافع وامحل فهو ماحل. وعلى كل حال في مثل هذا لابد من العوده الى القواميس والمعاجم حتى نكون على ارض ثابته في مثل هذه الاوزان. اللي بعد كده يا جماعه صيغ المبالغه، اللي بعد كده النوع الثاني من انواع المشتقات اللي ذكرهم الشيخ رحمه الله صيغ المبالغه. قال وهي اسماء تشتق من الافعال للدلاله على معنى اسم الفاعل مع تاكيد المعنى وتقويته والمبالغه فيه، انها مش مجرد ان حاجه بتحصل وخلاص، لا ده اللي بيعملها ده هو بيعملها بكثرة، وممكن تكون الكثرة في الكم، وممكن تكون الكثرة في الكيفية، ونركز بنا من الحتة دي كويس. ممكن تكون الكثرة في الكم، وممكن تكون الكثرة في الكيفية. فواحد شغال شيال بيشتغل بيشتل كتير حتى لو حاجات خفيفة، تمام؟ بيشتغل شيال بيشتل كتير حتى لو حاجات خفيفة، بس بيعمل العمل ده كتير، بيعمل الشيل ده كتير. طب واحد أكل، يعني واحد أكل يعني بياكل كتير حتى لو ما بياكلش إلا مرة واحدة، بس ياكل بعشر مرات. صيغ المبالغة وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه، ومن ثم سميت صيغ المبالغة. وهي لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي، ولها أوزان أشهرها خمسة: فعال مثل علام وسفاح ولماح وأكال وسآل وقراء ووصاف ونوام ومشاء، يعني بيعمل الحدث ده كتير. خلاص يبقى رقم واحد اهو في صيغ المبالغة. صيغ المبالغة الجميلة ايه؟ صيغ المبالغة قال لي رقم واحد وزن فعال مثل ايه؟ اكال ولماح. يقول لك الواد ده واد لماح، يعني بفهمها وهي طايرة، ولو ما فهمهاش وهي طايرة يعمل ايه؟ يجيبها يوقفها يفهمها وبعد كده يطيرها تاني، تمام؟ يبقى فعال زي ايه؟ اكاله. ايوه سفاح. ايوه اكاله، بلاش اكل دي، انا مش اللي اكل. ايه قال لي فعال زي لماح، وعندي برضو زي علام، ماشي. رقم اثنين قال لي مفعال. رقم اثنين مفعال. زي يا بنت مفتاح ده اسم آلة. مفعال ده زي مقدام جريء يعني بيخش على طول. ومئكال ومسماح يعني بيسمح كتير. بعد كده قال لي هنا فعول. فعول ايوه زي ما انت قلت كده اهو. شكور وصبور. وعندي برضو هنا قال لي فعيل. قال لي برضو فعيل. فعيل زي عليم ونصير وقدير وسميع. وقال لي برضو فاعل. فاعل قال لي زي حذر. قل لك الرجل هذا رجل حذر يعني ايه. اه وفطن ايوه. ولبق وفكه يعني فكهات يعني شغال فكهاتي عنده فكهة يعني ولا ايه. اه تمام ماشي. اه بحب الفكهة يعني بحب الفكهة انا مش بتاع فكهة. ماشي يا حبيب. ولها أوزان أشهرها خمسة. فعال علام سفاح لماح أكال سأل قراء. عندك قراء؟ لا قراء دي جامعة. قراء قراء يعني بيقرأ كتير. زبطوها بقى. والصاف نوام. والصاف بيوصف الحاجة يعني. آه نوام يعني ما شاء الله عايش في السرير على طول. أحسن حاجة في حياتي ثلاث حاجات. النوم والنوم والنوم. لا ما هو نوام. النوم والنوم والنوم. مشاء يعني بيمشي على طول. مفعال مقدام مئكال مسماح. فعول شكور أكول صبور ضروب وصول. وصول يعني ايه يعني موصلاتي. فعيل عليم نصير قدير سميع. فعل حذر فطن لبق فكه. وهناك أوزان أخرى وردت للمبالغة لكنها قليلة. ويرى الصرفيون القدماء أنها سماعية لا يقاس عليها. غير أننا نرى أن الحاجة اللغوية تقتضي القياس عليها كما نفعل في العصر الحديث. وهذه الأوزان هي فاعول مثل فاروق. وفعيل مثل صديق وقديس وسكير. ومفعيل مثل معطير. وفعل معطير يعني بتعطر كتير على طول مغرق نفسه ريحة. فعل مثل همزة ولمزة. وفعال مثل كبار كما قال تعالى ومكروا مكرا كبار. وقد وردت صياغ للمبالغة من أفعال غير ثلاثية على غير القاعدة مثل أدرك فهو دراك. والقياس والقياس فيها قياس دي فيش فيها قياس. لان احنا ليش ما فيش فيها قياس؟ لان احنا قلنا لا لان احنا قلنا لا تشتق الا من الثلاثي. تاني سطر في الكلام بتاعه قال لك ايه؟ وهي لا تشتق الا من الفعل الثلاثي. وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه. ومن ثم سميت صياغ المبالغة وهي لا تشتق إلا من الفعل الثلاثي. طب لما قال لك هنا أدرك ده ثلاثي يبقى ما يجيش منه بقى الأصل ما يجيش منه. ولكن قد ورد دراك وأعان معوان وأهان وأنذر وأزهق. خلاص سهلة كده. بعد كده الصفة المشبهة. وهي الصفة المشبهة باسم الفاعل يعني مشبهة باسم الفاعل في عمل. وهي تعمل كما يعمل اسم الفاعل. طب ما الصفة المشبهة دي بتفيد ايه بقى؟ تدل على ايه زيادة اكتر مما بيدل عليه اسم الفاعل؟ بتدل على الثبوت. بتدل على الثبوت. فالأصل في صيغ في الصفة المشبهة أنها تدل على الثبوت. زي حسن وجهه. هو وشه حلو. هو على طول وشه حلو كده ماشي. الصفات المشبهة وهي اسم نساق من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، ومن ثم سموه الصفة المشبهة، يعني مشبهة بإيه؟ مشبهة باسم الفاعل، أي التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، على أن الصرفيين يقولون إن الصفة المشبهة تفترق عن اسم الفاعل في أنها تدل على صفة ثابتة. يعني كنا خدنا في الشبروية عدة فروق بينهما فنرجع إليها. وأشهر أوزان الصفة المشبهة هي: إذا كان الفعل على وزن فاعل فإن الصفة المشبهة تشتق على ثلاثة أوزان. يبقى يا سادة يا عزاء يا فضلاء، الصفة المشبهة يعني باسم الفاعل، هذه الصفة المشبهة، وهذه الخريطة بتاعتها. وبنقول إذا كان على وزن فاعل، ادي فاعل، نفسي اعرف اللي الامر راح تفعل. اذا كانت على وزن فاعل فان الصفة المشبهة تأتي على ثلاثة اوزان، تمام. واحد تأتي على فاعل برضه الذي مؤنثه فعل، فرح، فرحة، تعب، تعبة، طرب، طرب وطربة، ضجر، ضجر وضجرة. قال: إذا كان الفعل على وزن فعل فإن الصفة المشبهة تشتق على ثلاثة أوزان. واحد فعل الذي مؤنثه فعل، وذلك إذا كان، وذلك إذا كان الفعل يدل على فرح أو حزن أو أمر من الأمور التي تعرض وتزول وتتجدد، تمام؟ لأن الفرح بيجي ويروح، والتعب بيجي ويروح، والكلام ده برضو كله نفس الكلام. رقم اثنين أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ويأتي في الألوان والعيوب والحلية. يبقى رقم اثنين قال لي هنا ايه؟ افعل الذي مؤنثه فعلاء، تمام، وذلك اذا كان يدل على لون او عيب او حليه، مثل حمرة فهو احمر والمؤنثه حمراء، وزرق فهو ازرق والمؤنثه زرقاء، حول احول وحولاء، عور اعور وعوراء، حور احور وحوراء، هيفا فهو أهيف وهي هيفاء. رقم ثلاثة فعلان الذي مؤنثه فعلة، فعلان الذي مؤنثه فعلة، وذلك إذا كان الفعل يدل على خلو أو امتلاء، حاجة بتفضى أو حاجة بتتملى، تمام، روية، يبقى حاجة بتتملى هو ريان و وريا، على وزن فعل يبقى ريا، عطشان عطشة فهو عطشان وهي عطشة، يقظة فهو يقظان وهي يقظة، ظمئة فهو ظمآن وهي ظمأة. رقم اثنين إذا كان الفعل على وزن فعل، يبقى رقم واحد قال لي إذا كان على وزن فعل، طب رقم اثنين إذا كان على وزن فعل فإن الصفة المشبهة تشتق على الأوزان الآتية: إما على فعل، مثل حسن فهو حسن، وبطل فهو بطل. يبقى رقم واحد فعل، وخلي بالك الفرق بين بطل وبطل، وخلي بالك من الفرق بين بطل وبطل، فبطل يعني صار بطلا، بطل يقول لك بطل الرجل يعني صار بطل عضلات، انما بطل من البطلان، من البطلان ان هو الاحباط يعني، تمام، فوقع الحق وبطل، ولا وبطل بطل لانه من البطلان، ينفع تقولها وبطل؟ يبقى لما تيجي تقول لي بطل الامر ولا بطل الامر، الناس كتير بتغلط فتقول لك بطلة، لا مش بطلة، لان بطلة يعني صار بطلا، واحنا عايزينها صار بطلا، صار بطلا، ولا عايزينها من البطلان؟ يبقى نخلي بالنا. يبقى رقم واحد، اذا كان على وزن فعل فياتي على وزن فعل، مثل حسن فهو حسن وبطل فهو بطل او فعل، زي جنب. تمام. وفعال زي جبان، فعال جبن فهو جبان، وفعول وقر فهو وقور، وقر فهو وقور، وفعال شجع فهو شجاع. رقم ثلاثة، إذا كان الفعل على وزن فعل فإن الصفة المشبهة منه التي تختلف عن وزن اسم الفاعل وعن أوزان من وزن من أوزان صيغ المبلغة تأتي على وزن فيعل غالبا. يبقى رقم ثلاثة فعل يأتي على فيعل، يأتي على فيعل. خلاص. قال لي هنا إذا كان الفعل على وزن فعل يعني مفتوح العين فإن الصفة المشبهة منه والتي تختلف عن وزن اسم الفاعل وعن وزن صيغ المبالغة ما جاتش زيهم تأتي غالبا على وزن فيعل، مثل ساد فهو سيد، ومات فهو ميت، وجاد فهو جيد. واحنا اتكلمنا عن سيد وميت قبل كده وقلنا الأصل سيد وميت، واجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو إلى يا فأصبحت ميت وسيد. وهناك أوزان أخرى للصفة المشبهة مثل فعيل، وذلك إذا دلت على صفة ثابتة مثل كريم وبخيل وشديد، وفعل مثل ضخم وسهل وصعب وفحل، وفعل مثل رخو وصفر وملح، ومن يقول لك صفر اليدين، وفعل مثل صلب وحر ومر. يبقى دي كل دي ايه؟ كل دي اوزان الاسم، كل دي اوزان الاسم عفوا للصفه المشبهه. يبقى عندي كمان اوزان زياده اللي هي ايه؟ فعيل. تمام. زي كريم وبخيل وفعل، زي ضخم وسهل وصعب وفحل وفعل، زي رخو وصفر وملح وفعل، زي صلب وحر ومر. بعد كده اسم المفعول. رقم 4 من المشتقات اسم المفعول. مر معانا اسم الفاعل، ومر معانا أمثلة المبالغة، ومر معانا الصفة المشبهة، وجاي معانا اسم المفعول. واسم المفعول بيفيدنا جدا في النحو. ليه؟ لأن اسم الفاعل بيرفع فاعل، واسم المفعول بيرفع نائب فاعل. شو بتقولها سهلة ازاي؟ اه الواحد تعب في حياته عم وصل للمعلومة دي، اقسم بالله. معلش عشان ما وصلت لك سهل. هو اسم يشتق من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، وهو يدل على وصف من يقع عليه الفعل. ودي تفيدكم جامد، دي تفيدكم جامد في المدرسة. ليه؟ لان هو لما يجيب لك اسم مفعول ويقول لك هات الفعل بتاعه، اوعى تقول له ضربة. لما يجيب لك مضروب ويقول لك هات الفعل بتاع مضروب، اوعى تقول له ضربة، تقول له ايه؟ تقول له ضربة. مخلوق تقول له خلق. طب لو جاب لك اسم فاعل وقال لك هات الفعل بتاعه، تجيب له فعل عادي، يبقى ضارب يبقى ضربة. يبقى الفعل بتاع ضارب ايه؟ ضربة. طب والفعل بتاع مضروب؟ ضربة. تمام تماما تماما تماما. وهو يشتق على النحو التالي: من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. يا سلام على الجمال، يا ريت كله كده يا اولاد. يبقى اسم المفعول اهو، اسم المفعول يا ساده يا اعزاء، اول حاجه من الثلاثي. تمام. الثلاثي على وزن ها فاعل صح على وزن فاعل صح ايوه على وزن مفعول ما ثلاثي على وزن مفعول مثل كتب مكتوب يعني حاجة مكتوبة وشرب مشروب حاجة شربت أكل مأكول حاجة تاكل سأل مسؤول وقرأ مقروء وعد موعود وانت عندك مسؤول مكتوب على نبرة عادي في كتابتها الوجهين ينفع تكتب على نبرة زي ما هو كتبها وينفع تكتب على واو وهذا يعني مذهب العلماء في رسمها والأمر في ذلك سهل فمنهم من يكتبها على واو فيقول لك مسؤول والهمزة على واو ومنها اللي بيكتبها على سنة كده قال فإن كان الفعل أجوف يعني في النص حرف علة فإن اسم المفعول منه يحدث فيه إعلال تقتضي القواعد التي ستدرسها بعد ذلك فاسم المفعول من قال مثلا هو مقول والأصل كما يقولون هو مقول ولتيسير الأمر عليك ننصحك بما يلي ماشي هتنصحنا هنمشي ورا نصحتك وكل حاجة بس احنا هنعرف ايه اللي حصل انا عندي مق مقول على وزن مف اهو مف عول صح مف عول مقول استثقلت الضمة على الواو استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى الساكن الذي قبلها فأصبحت مقول التقى ساكنين التقى ساكنين والله يا حبيبي أنا عايز أقول لك على حاجة الأولانية ولا الثانية لها خلاف كبير بين سيبويه والأخفش فمنهم من يقول اللي تحذف الأولاني ومنهم من يقول تحذف الثالث بعد كده قال لي قال يقول مقول بعد كده قال لي باع يبيع مبيع باع يبيع مبيع طيب انا قلنا الاصل مفعول يبقى باع يبيع لما يقول لي يبقى مبيوع لما المفروض يبقى ايه يبقى مبيوع هو القاعدة الصرفية هتقول لي على طول اوتوماتيك القاعدة الصرفية هتقول لي على طول اوتوماتيك واحد من الاثنين دول هيتحذف الياء او الواو خلاف بين سيبويه والاخفش هل حذفت الياء ام حذفت الواو وهناخد والله على القول ده اللي حصل وعلى القول ده ايه اللي حصل اما على قول ده على وزن مفعول اهو يعني الياء قصاد العين اما على قول من قال ان الياء هي المحذوفة لا ما توصلش المبوع ما ينفعش توصل لمبوع عشان ما يسكرش اما على القول بان الياء هي المحذوفه فهنحذف الواو وهنحط تحت الباء كسره لمناسبه الياء نحن هنحذف الياء هناخد القول الاول هنحذف الياء وهنحط تحت الباء كسره لمناسبه الياء فالا يحصل هتبقى مبيوع هتبقى مبيوع هتقلب هذه الواو الى ياء لمناسبة الكسرة فهتبقى مبيع يبقى وزن مبيع على وزن ايه وزن مبيع على وزن مفعول بحذف عين الكلمة بحذف عين الكلمة فهي قبل إعلال الواو كانت مفعول كانت مفعول وبعد كده بقت ياء ما احناش هناخد على الإعلال هتبقى مفعول طيب لو احنا أخذنا القول الثاني ان الواو هي اللي اتحذفت هتبقى كان أصلها ايه وكده كده هنكسر الياء هنكسر الياء لماذا حتى لا تقلب هذه الياء واو حتى لا تقلب هذه الياء واو يبقى على القول الثاني احنا حذفنا الواو بتاع يبقى على المبيع ده هتبقى على وزن صح ولا لا؟ وحذفنا الواو هتبقى على وزن ما فعل، هتبقى على وزن ما فعل. يبقى علماء قال لك اللي اتحذفت الياء، وعلماء قال لك اللي اتحذفت الواو. انت هتمشي على قول مين؟ اي واحد وخلاص. المهم هو قال لك ان ريح دماغك، اذا كان قال هتبقى مقول، واذا كان على وزن باع يعني اللي كان اصلها ياء هتبقى مبيع، فقال مقول. تمام. وعايزين حاجه تانية معتل بالواو زي قال، يبقى قال ايه؟ لا، قال يقول. وايه؟ رام يروم. يبقى اسم الفاعل منها، يبقى اسم المفعول منها مروم. طيب ولو كان زي يبيع، يبقى باع مبيع، وكالة مكيل. فهمتوها؟ يعني لو كان الأجوف أصله واو هيبقى زي مقول، وإذا كان الأجوف أصله ياء هيبقى زي وريح دماغك. عم ناخد الإعلال والإبدال بشيء من البيان والإيضاح. إيه؟ أيوة، رمى يروم. بقول لك المروم اللي هو الايه؟ الحاجة العالية. قال ولتيسير الأمر عليك ننصحك بما يلي: إذا كان مضارع الفعل عينه واو أو ياء، فإن اسم المفعول يكون على وزن المضارع، فنقول قال يقول مقول، باع يبيع مبيع، دان يدين مدين. وإذا كان مضارع الفعل عينه ألف، فإن اسم المفعول يكون على الوزن السابق بشرط إعادة الألف إلى أصلها، وتعرف ذلك من المصدر، مثل خاف يخاف، يبقى مخوف، لأن المضارع، لأن الألف اللي في خاف أصلها جاية من الإيه؟ أصلها جاية من الخوف. تمام. طيب ونامة جاية من، يبقى منوم. طب وهابة جاية من الهيبة، يبقى هابة مهيب. وإن كان الفعل ناقصا فإن اسم المفعول يحدث فيه إعلال أيضا تبعا للقواعد، فاسم المفعول من غزا مثلا هو مغزو، هو وكان أصله، وكان أصله مغزو. لماذا مغزو؟ لأن غزا يغزو ولا غزا يغزي؟ يبقى غزا يغزو، يبقى يغزو خلاها مفعول تبقى مغزو. اتنين واو اضغمهم في بعض بقت مغزو. والأصل كما يقولون مغزو. تمام. ويسر عليك الأمر أن ناتي بالمضارع من الفعل ثم تضع مكان حرف المضارع ميم مفتوحة وتضاعف الحرف الأخير أي لام الفعل الذي هو حرف إلا، مثل دعا يدعو، يبقى مدعو، يبقى مدعو. طب ولو رمى، أنا عايز أجيب رمى مفعول، يبقى مرموي، مرموي. صح ولا لا؟ تلا مش هو الياء، مش هو أصله ياء، مش هو رمى دي إلا نبدأ أصلها ياء. خلي لي رمى على وزن مفعول، يبقى مر مرموي، مرموي. ايه اللي حصل في مرموي؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون، فقلبت الواو الى، هتيجي لك في قواعد الاعلال، هيجي لك في قواعد الاعلال اذا اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فتقلب الواو الى الياء، زي ما حصل في سيود مرموي. ساكنة هي، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو لياء تبقى مرمي. وتقلب الضمة اللي فوق الميم بتاعت مرموء تقلبها الكسرة علشان تناسب الياء تبقى مرمي. طوى يطوي مطوي، وأصلها مطوي. كوى يكوي مكوي، وأصلها مكوي. من غير الثلاثي يشتق على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. سهلة ده، سهلة دي، جميلة دي، كويس. أخرج يخرج مخرج، وافتتح يفتتح مفتتح، واختار يختار مختار. الله، مختار برضو هنا لما كان من شوية قال لي مختار اسم فاعل، السياق هو اللي يبين للإعلان. استشار يستشير مستشار، استمد يستمد مستمد، وشاد يشاد مشاد. وأنت تلاحظ أن هناك كلمات في هذه الأوزان تتشابه مع اسم الفاعل مثل مختار ومشاد، ولكن حصل فيها شغل صرفي وصلها لنفس الصورة. أما كلمة مختار فالأصل فيها في اسم الفاعل مختير، فالأصل فيها مختير على وزن مفتعل. أما في اسم المفعول فهي، أنت عندك إيه؟ عندك مختير؟ لا، خليها مختير، خليها مختير على وزن مفتعل. أدت قواعد الإعلان إلى توحيد الكلمتين لتحرك الياء وفتح ما قبلها فتقلب إلى ألف في الحالتين. وأما مشاد فإن التشابه نتج عن إضغام الحرف الأخير، وهو في اسم الفاعل مشادد على وزن مفاعل، ثم خفف ثم خفف فأصبح ساكنا، وأضغمت الدال في الدال فأصبح مشاد، تمام. وباسم المفعول مشادد نفس الكلام، خفف بحسب الحركة فأصبح مشاد. ثلاثة، قلنا أن اسم المفعول يشتق من الفعل المتعدي، فإن أردنا اشتقاقه من فعل لازم صح ذلك باتباع القواعد السابقة بشرط استعمال شبه الجملة مع الفعل اللازم. نجيب جر ومجرور أو ظرف علشان خاطر يوصل لنا معنى اسم المفعول. وأنت تعلم أن شبه الجملة هي الظرف والجر والمجرور، ولعلك تذكر أيضا أن شبه الجملة يؤدي كما يقول النحاة وظيفة المفعول به، فكأن الفعل صار متعديا، أو هو كما يقولون متعد بواسطة، مثل ذهب به، وإحنا بنقول من أسباب التعدي التعدي بحرف الجر، ذهب به زي أذهبه، ومذهوب به، وجاء به ومجيء به، وأسف عليه ومأسوف عليه، واستحم فيه ومستحم فيه، وسار وراءه ومسير وراءه، ودار حوله ومدور حوله، تمام. قال هناك أفعال ورد منها اسم المفعول على غير قاعدة، مثل أجنه فهو مجنون، وأحمه فهو محموم، وأسله فهو مسلول. وهناك أبنية تستعمل بمعنى اسم المفعول، أشهرها فعيل، يعني تأتي فعيل بمعنى مفعول، زي جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وذبيح بمعنى مذبوح، وطحين بمعنى مطحون، وفعولة مثل ركوبة وحلوبة. هذه ناقة ركوبة يعني ايه؟ يركبها الرجل، وحلوبة يعني يحلبها. وفعل بعد كده فعل مثل نسي، يعني بقع للنسيان. وعندك في الآية كنت نسيا، يبقى نسيا يعني اتنسى، يعني يقع علي النسيان. وحب، يقع عليه الحب، حب رسول الله يعني اللي رسول الله بيحبه عليه الصلاة والسلام. بعد كده اسم الزمان والمكان. بعد كده يا جماعة اسم الزمان والمكان هنقراهم برضو قراءة سريعة مع اسم الآلة. واسم الزمان من شكله أو من اسمه بيقول على معناه، إنه بيدل على المكان اللي أو اسم الزمان عفوا الأولاني، اسم الزمان هو بيدل على الزمان اللي حصل فيه الفعل، واسم المكان بيدل على المكان اللي حصل فيه الفعل. قال اسم الزمان واسم المكان اسمان يشتقان على وزن واحد ويشتركان في بعض أبنيتهما مع بعض المشتقات السابقة. يعني ممكن تلاقي مصدر وفي نفس الوقت جاي على وزن اسم الزمان وفي نفس الوقت جاي على وزن اسم المكان، تمام؟ وممكن تلاقي اسم مفعول أو كده، وهما يدلان على زمن وقوع الفعل أو مكانه، ويشتقان على النحو التالي من الفعل الثلاثي على وزن مفعل في الأحوال الآتية: أن يكون الفعل مثالا فاؤه واو زي وعد ووجد، فنقول وعد موعد وولد مولد ووقع موقع. رقم اثنين: أن يكون الفعل أجوف وعينه ياء مثل باع يبيع مبيع، وصاف يصيف مصيف، وبات يبيت مبيت. ونلاحظ ان ده كان عامل زي اللي فات، اسم المفعول اللي فات كان مبيع، بس خلي بالك ان مبيع كان اصله في اسم المفعول مبيوع، انما هنا كان اصله مبيع. ايه مبيت لما يا بنت مبيع صح؟ لا يا جماعة، أن يكون الفعل أجوف وعينه ياء مثل باع يبيع مبيع. مبيع اللي قدامي ده في الدرس ده هو اسم زمان أو اسم مكان. طب ومبيع اللي كانت في الدرس اللي فات بتاع أو من شوية يعني بتاعت اسم المفعول، كانت اللي يبقى اللي في مبيع اللي في اسم المفعول أصلها مبيوع، ومبيع اللي في اسم الزمان والمكان أصلها مبيع. أن يكون الفعل صحيحا مكسور العين في المضارع مثل جلس يجلس مجلس، وعرض يعرض معرض. فيما عدا هذه الأحوال الثلاثة فإنهما يشتقان على وزن مفعل بفتح العين مثل شرب مشرب، وكتب مكتب، وأكل مأكل، ورأب مرأب. يقول لك يا شربت مشرب زيد، يعني شربت من المكان الذي شرب منه زيد، تمام؟ وعندك أطب مطعمك. في بعض تفاسير الحديث أطب، احنا عارفين أطب مطعمك يعني كل حلال الأكل. في بعض تفاسير الحديث أطب مطعمك يعني خلي لسانك حلو، يبقى مطعمك يعني المكان اللي انت بتاكل منه. وصلت المعلومة؟ وقرأ مقرأ، ورمى مرمى، وسعى مسعى، وغزى مغزى، وقام مقام، وطاف مطاف. قال: من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، أي على وزن الفعل المضارع ما يدل حرف المضارع من مضموم وفتح ما قبل الآخر. قال: ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، أي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارع من مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل أخرج يخرج. عندك مخرج؟ لا، خلاها مخرج. وقل رب أدخلني وأخرجني. يبقى عندك هنا يخرج مخرج، خلاها مخرج. واستقبل يستقبل مستقبل، تمام؟ وانصرف ينصرف منصرف، والتقى يلتقي ملتقى. وردت عدة كلمات أسماء مكان على وزن مفعل شذوزا، إذ أن القاعدة كانت تقتضي أن تكون على وزن مفعل، وهي كلمات سماعية، وهي مشرق ومغرب ومسجد. وإحنا قلنا قبل كده فأتبعوهم مشرقين إما في وقت الشروق وإما في جهة الشروق، ومسقط ومنبت ومنسك، ومفرق ومجزر ومرفق، ومطلع ومسكن ومحشر، ومخزن ومعدن. قال: واستعملت العربية بعض الكلمات من أسماء الزمان والمكان مزيدة بالتاء مثل مدرسة ومطبعة ومزرعة ومنامة. وفي العربية أيضا اسم مكان يشتق من الأسماء الثلاثية الجامدة ويكون على وزن مفعلة مثل ملحمة، اسم المكان اللي حصل فيه التلاحم، ومسمكة مكان فيه سمك، ومأسدة مكان فيه أسود. بعد كده اسم الآلة، قال وهو اسم يشتق من الفعل للدلالة على الآلة، وهو لا يشتق إلا من الفعل الثلاثي المتعدي، وذلك على الأوزان الآتية: مفعال مثل فتح مفتاح، وزمر مزمار، ونشر منشار، ومفعل مثل شرط مشرط، ومصعد صعد مصعد، وقص مقص، ومفعلة مثل سطر مسطرة، ولاعق ملعقة، وبرى مبراة. وهناك صيغ أخرى أقرها المحدثون علماء اللغة الحديثة يعني، وهي فاعلة مثل ساقية، وطائرة، وفاعول مثل ساطور، وفعالة كسارة وسلاقة وخرامة وجزامة. سيارة. على أن هناك أسماء آلة جاءت على غير هذه الأوزان شذوذا، مثل منخل، الآلة اللي بتنخل اللي بنسميه احنا المنخل يعني، ومكحولة حط فيها الكحل، ومصعط حط في الصعوط اللي بتحط في المناخير. ثم إن هناك أسماء آلة ليست لها أفعال، فهي أسماء جامدة غير مشتقة، وهي لا تنضبط تحت قاعدة معينة اللي بنسميه سماعي، مثل سكين وسيف وقدوم وفأس وشوكة وقلم وشص ورمح ودرع إلى آخر. وبهذا يكون الكلام عن المشتقات قد انتهى بما يناسب هذا المقام. إن شاء الله عز وجل بعد كده نأخذ أبواب أو بقية أبواب تصاريف الأفعال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.